السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة الفضلاء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال. ولا زال الحديث متصلا عن أركان الإيمان في حديث جبريل، ولا زلنا نتحدث بحول الله وطوله عن الإيمان بالملائكة. فالإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، وهذه المحاضرة الرابعة التي لا زلنا نتحدث فيها عن الإيمان بالملائكة كركن من أركان الإيمان بالله جل وعلا. وحديثنا الليلة إن شاء الله تعالى عن علاقة الملائكة ببني الإنسان، وسوف أخص المؤمنين منهم في هذه الليلة إن شاء الله تعالى. تكلمت في آخر المحاضرة الماضية عن سؤال يقول: هل تعلم الملائكة أو تكتب الملائكة أعمال القلوب؟ والراجح الذي رجحناه والله تعالى أعلم من أقوال أهل العلم أن الملائكة تكتب أعمال القلوب، كما رجح ذلك شارح الطحاوية الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، ورحم الله مصنفها كذلك. واستدل على ذلك بقول الله عز وجل: يعلمون ما تفعلون. وقال بأن الفعل في الآية يراد به الأفعال الظاهرة والأفعال الباطنة، أي للقلوب. واستدل على ذلك أيضا بالحديث المتفق عليه، وفيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قال الله تعالى في الحديث القدسي: إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. إذا هم عبدي بحسنة، يعني أراد ونوى أن يؤدي أو أن يفعل حسنة من الحسنات ثم أعرض عن فعلها، يأمر الله ملائكته سبحانه وتعالى أن يكتبوها له حسنة. فإن عملها، أي عملها، أي عمل الحسنة، كتبت له 10 حسنات. فهذا دليل على أن الملائكة تكتب أعمال وأفعال القلوب، والله تعالى أعلم. خامسا، قد انتهينا في المحاضرة الماضية عند النقطة الرابعة. خامسا، لمن كان يكتب من طلابنا جزاهم الله خيرا الحريصين لا المستمعين فحسب، فيعني أود أن أرى طلاب المعهد يكتبون ويسجلون في الوقت الذي نشرف فيه بآبائنا الفضلاء وإخواننا الأكارم الذين نسعد بهم في حضور مثل هذه المحاضرات. لكنني يعني أرجو طلاب المعهد أن يسجلوا وأن يكتبوا، فهذه النقاط يعني قد لا تقف عليها في كتاب واحد، هذه الفوائد قد لا تقف عليها في كتاب واحد. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم. فلقد قرأت للشافعي الإمام رحمه الله تعالى أنه قال: من حضر مجلس العلم بدون ورق وقلم كمن حضر الطاحون بغير قمح. فلماذا يصر طلابنا على الحضور بغير القمح؟ أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. خامسا، من وظيفة وعمل الملائكة ابتلاء بني آدم، ابتلاء بني آدم. فقد يرسل الله عز وجل بعض ملائكته لابتلاء، بمعنى لاختبار بني آدم. قد يرسل الله الملك للابتلاء، للاختبار. وسأكتفي في هذه الجزئية بسرد حديث صحيح طويل رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى. أراد الله أن يبتليهم أي يختبرهم، فأرسل الله إليهم ملكا. يبقى قد يرسل الله الملك للابتلاء للاختبار. حرصا مني على الفوائد الجمة في هذا الحديث، فسأكتفي بفرده، وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما فيه من درر. يقول صلى الله عليه وسلم: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله أن يبتليهم يعني يختبرهم، فأرسل الله عز وجل إليهم ملكا، أو فبعث الله إليهم ملكا. فأتى الملك الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، وأن يذهب الله عني هذا الذي قذرني الناس. فيقول المصطفى: فمسحه الملك فأعطاه الله عز وجل لونا حسنا وجلدا حسنا، وذهب عنه هذا الذي قذره الناس. ثم قال له الملك: أي شيء من المال أحب إليك؟ قال: أحب البقر، أو أحب الإبل. فأعطاه الملك ناقة عشراء، هكذا بنص الحديث، وقال له: بارك الله لك فيها، وتركه وانصرف. ثم أتى الملك الرجل الثاني وهو الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ولون حسن. فمسحه الملك فأعطي ما أراد، أعطاه الله اللون الحسن والشعر الحسن. فقال: أي شيء من الأموال أو من المال أحب إليك؟ قال: أحب البقر. فأعطاه الملك بقرة حاملة، وقال: بارك الله لك فيها، وتركه وانصرف. ثم أتى الملك الرجل الثالث وهو الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس. فمسحه الملك فرد الله إليه بصره. فقال: وأي شيء من المال أحب إليك؟ قال: أحب الغنم. فأعطاه الملك شاة والدة وقال: بارك الله لك فيها، وتركه وانصرف. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: فأنتج هذان وولد هذا. والنتاج في اللغة لا يكون إلا للإبل والبقر، والولادة لا تكون إلا لأنثى الشاه وللمرأة. يقول: فأنتج هذان وولد هذا، فأصبح لهذا واد من الإبل، وأصبح لهذا واد من البقر، وأصبح لهذا واد من الغنم. فأرسل الله إليهم الملك مرة أخرى، فأتى الملك الرجل الأول الذي كان أبرصا في يوم من الأيام، فأتى الملك الرجل الأول على هيئة رجل أبرص ليذكره بأصله الذي كان عليه. فقال له الملك: مسكين وابن سبيل. ابن سبيل يعني مسافر. مسكين وابن سبيل، انقطعت بي الحبال أي الأسباب في السفر، فأعطني بعيرا واحدا مما أعطاك الله أتبلغ به في سفري. فقال له: الحقوق كثيرة. هذه قولة الأغنياء في كل زمان ومكان، إلا من رحم الرحمن جل وعلا. الحقوق كثيرة، يعني والله المسؤوليات أكبر. مرة تقول البوسنة، ومرة تقول أفغانستان، ومرة تقول فلسطين، ومرة تقول الفقراء، ومرة تقول المساجد، ومرة تقول اليتامى. الحقوق كثيرة. فقال له الملك: والله لكأني أعرفك، ألم تكن أبرص يشمئز الناس منك وينصرف الناس عنك، فأعطاك وأغناك الله من فضله؟ قال: كلا، بل ورثت هذا المال كابرا عن كابر. ونسي أصله وفقره. ولله در ابن القيم إذ يقول: الفقر نوعان. من نفيس كلام ابن القيم، هذه النفائس يعني أتمنى لو سجلها طلابنا، طلاب المعهد. يقول ابن القيم كما في كتابه القيم طريق الهجرتين: الفقر نوعان، فقر اضطراري وفقر اختياري. فقر اضطراري وفقر اختياري. يقول: أما الفقر الاضطراري فهو فقر الخلق جميعا لا ينفك عنه أحد بحال، إذ أن كل عبد لله إنما هو فقير إلى الله ولنعم الله. فمن من ملوك الأرض ومن رؤساء الدنيا يستغني عن نعمة الهواء؟ الهواء ملك لمن؟ والله لو تملك الهواء الملوك والرؤساء لأذلوا خلق الله وعباد الله. ولكن شاء الله أن يجعل هذه النعمة التي لا حياة للخلق إلا بها، شاء الله أن يجعلها ملكا له وحده سبحانه وتعالى. فكل عبد من العبيد فقير إلى نعم الله. من من العباد في غنى عن نعمة الماء، في غنى عن نعمة الشمس، في غنى عن نعمة القمر؟ فلولا الشمس لتجمد كل حي على ظهر الأرض. لو فارقت الشمس مدارها إلى أعلى قيد أنملة لتجمد كل حي على ظهر الأرض، ولو فارقت الشمس مدارها إلى أسفل قيد أنملة لاحترق كل حي على ظهر الأرض، ولو ترك القمر مداره إلى أعلى أو إلى أسفل لأغرق أو لأهلك الأحياء على ظهر الأرض بما يسميه العلماء بالمد والجذب. وكل في فلك يسبحون، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون بأمر الله العزيز الحكيم جل جلال الله. إذن الفقر نوعان، فقر اضطراري وهو فقر العباد جميعا إلى الله تبارك وتعالى لا يشذ عنه أحد بحال. الفقر الآخر هو فقر عباد الله الموحدين، هو فقر عباد الله المؤمنين، ألا وهو الفقر الاختياري. الفقر الاختياري يقول ابن القيم: وكلما ازداد العبد فقرا لله جل وعلا باختياره ازداد غنى، ازداد غنى. فالذل لله عز، الذل لله عز، والعبودية لله رفعة، والذل لغير الله ذل، والعبودية لغير الله ذل ومهانة. لكنك كلما ازددت ذلا لله وعبودية لله ازددت رفعة عند الله وازددت مكانة وقربا من الله. لذا امتدح الله نبيه المصطفى بصفة العبودية في أعلى المقامات، في مقام الإسراء ومقام الدعوة ومقام التحدي لأهل الشرك، امتدحه بصفة العبودية فقال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده. وقال سبحانه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وقال سبحانه: وإنه لما قام عبد الله يدعوه، في مقام الإسراء، في مقام الدعوة، في مقام التحدي لأهل الشرك، وصف الله نبيه المصطفى بصفة العبودية، لأن العبودية لله شرف. بل وما حصل المصطفى المقام المحمود عند الله العزيز الحميد إلا لأنه هو الذي حقق أعلى مراتب العبودية لله جل وعلا من بين سائر الخلق. يقول ابن مسعود: لقد نظر الله في قلوب أهل الأرض فوجد قلب محمد خير قلوب أهل الأرض، فاصطفاه الله لرسالته. ونظر الله إلى قلوب أهل الأرض بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب أهل الأرض، فجعلهم الله وزراء نبيه يقاتلون على دينه رضوان الله عليهم جميعا. إذن أيها الأحبة الكرام، يقول له: أنت كنت أبرص وكنت فقيرا، كنت مريضا وكنت فقيرا، فأغناك وأعطاك الله من فضله. قال: كلا، بل ورثت هذا المال كابرا عن كابر، ما ولدت إلا وفي فمي ملعقة ذهب. ونسي فقره وضعفه وعجزه وجهله. وهكذا الإنسان المغرور لو نسي أصله استعلى على الله بالكفر وعلى خلق الله بالرفعة والكبر. لكنك لو علمت أن الله هو الغني وأن الله هو القوي وأن الله هو العليم وأن الله هو العزيز، عرفت قدر علمك وقدر جهلك وقدر غناك وقدر فقرك. فكلما عرف العبد، شوف كلام ابن القيم العجيب، فكلما عرف العبد ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق، وكلما عرف العبد ربه بالعلم التام عرف العبد نفسه بالجهل التام، وكلما عرف العبد ربه بالعز التام عرف العبد نفسه بالذل التام. إذن أيها الأحبة، قال له الملك: الملك إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت. وهو كاذب والغير كاذب، ودعوة الملك مستجابة. إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت. ثم ذهب الملك إلى الرجل الثاني فقال له مثل ما قال الأول، فرد عليه الثاني بمثل ما رد عليه الرجل الأول، فقال: إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت. ثم أتى الرجل الثالث وهو الأعمى، فقال له الملك: مسكين وابن سبيل، انقطعت بي الحبال في سفري، ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، فأسألك بالذي رد عليك بصرك وأعطاك المال الوفير شاة واحدة أتبلغ بها في سفري. فرد عليه وقال له: حقا لقد كنت أعمى فأبصرني الله، وكنت فقيرا فأغناني الله، فهذا المال بين يديك، اذهب خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم في شيء أخذته لله عز وجل. فقال الملك: أمسك عليك مالك، فإنما أنا ملك، إنما أنا من عند الله جل وعلا، وإن الله قد رضي عنك وسخط على صاحبيك. فقد يرسل الله الملك بنص هذا الحديث من أجل ماذا؟ الابتلاء والاختبار. سابعا أو سادسا، نزع الملائكة لروح الإنسان. هذه وظيفة أيضا من أهم وظائف الملائكة، لأن بعض الناس يظن أن ملك الموت فقط هو الذي يقوم بهذا الدور. يظن كثير من المسلمين أن ملك الموت فحسب هو الذي يقوم بدور نزع الأرواح، وهذا غير صحيح، بل إن هناك لله عز وجل من الملائكة من يقوم بهذا الدور، أي بنزع أرواح الخلق والعباد. قال تعالى ابتداء: قل يتوفاكم ملك الموت. وما اشتهر على ألسنة بعض الوعاظ والخطباء والدعاء، وقديما رددنا هذا، أن ملك الموت يسمى بعزرائيل، ولم يثبت هذا الاسم عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف. فملك الموت وظيفته الأولى قبض الأرواح. قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وذكرت أن الذي يقبض الأرواح لا يتوقف فقط من الملائكة عند ملك الموت. ما الدليل على ذلك؟ قال الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. رسلنا ممن؟ من الملائكة، وهم لا يفرطون. فهذا دليل قرآني على أن من الملائكة من يقوم بقبض الأرواح كما يقوم بها ملك الموت عليهم جميعا السلام من الله عز وجل. وتنزع الملائكة بنص القرآن أرواح الكفرة والمجرمين نزعا شديدا بلا رفق ولا هواد، نسأل الله أن يسلمنا وإياكم. يقول تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تعملون. اللهم سلم يا رب. يبقى والملائكة باسطوا أيديهم، فهذا دليل آخر على أن الملائكة تنزع أرواح المجرمين والظالمين. قال تعالى: فكيف إذا توفتهم الملائكة. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، في سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما أهل الإيمان، اللهم اجعلنا وإياكم من أهل الإيمان، ونسأل الله أن يختم لنا ولكم بالإيمان. إذا ما جاءت الملائكة لتنزع أرواحهم، تنزع الملائكة أرواح المؤمنين برفق بعد البشارة. يا سلام. يقول تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. اللهم اجعلنا من هؤلاء الأطهار الطيبين. ورد في سنن ابن ماجه بسند صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا نام الرجل على فراش الموت قالت الملائكة لروحه إن كانت صالحة أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب مراض غير غضبان. يبقى هذا نداء من الملائكة لأرواح المؤمنين الطيبين. فالملائكة كما تنزع أرواح المجرمين الظالمين بعنف وقسوة وتضرب وجوههم وأدبارهم، فكذلك في المقابل هي تقبض أرواح المؤمنين برفق ورحمة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. طيب، يبقى هذه وظيفة أيضا من وظائف الملائكة. سابعا، الملائكة يحبون المؤمنين. نعم، أنت أيها المؤمن معروف للملائكة، الملائكة تعرفك، الملائكة تحبك، الملائكة تستغفر الله لك، الملائكة تدعو الله لك. بالله عليك لو استشعرت هذه المعاني التي ربما تكون على علم بها لكنك لا تذكرها في كثير من الأوقات، أقول استشعر معي الآن أنك أيها العبد يا من حققت الإيمان، أنت بتحقيقك للإيمان بالله جل وعلا أنت معروف لملائكة الله. جبريل يعرفك، إشراك هذه، إسرافيل يعرفك، الملائكة تعرفك بل وتحبك، بل ويأتي جبريل عليه السلام ليذكر اسمك بين الملائكة إن كنت محبوبا إلى الله جل وعلا. اسمع أيها الحبيب الكريم، روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا، اللهم اجعلنا وإياكم منهم، نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا، ويسمي الله اسمك يذكرك الله. والله لو ذكرت على لسان عبد من العبيد ممن آتاه الله مكانة في الدنيا لطار النوم من عينيك فرحا. أقول إن الملك جل جلاله إن أحبك سماك لجبريل: يا جبريل إني أحب فلانا، ويسمي الله اسمك. اسمع الأمر الثاني، فأحبه، أمر من الله لجبريل أن يحب جبريل عليه السلام ما أحبه الملك القدير، أو من أحبه الملك القدير: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. يقول عليه الصلاة والسلام: ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء، ممن؟ من الملائكة: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، ده أمر من جبريل فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل ينزل جبريل فينادي في أهل الأرض ويقول: يا أهل الأرض إن الله يحب فلانا فأحبوه، يقول المصطفى فيوضع له القبول في الأرض. اللهم اجعلنا وإياكم منهم. يوضع له القبول بفتح القاف، القبول في الأرض. كلما أقبلت على عبد رزقك الله عز وجل قبولا في قلبه، هذه نعمة كبيرة. هذه النعمة أصلها أن تجتهد لتكون قريبا من الله ليحبك الله جل جلاله. فإن أحبك الله أحبك جبريل، وإن أحبك جبريل أحبك ملائكة السماء، وإن أصبحت محبوبا للملك الأعلى ولملائكة السماء أصبحت محبوبا لأهل الأرض. وإن كنت أود أن أضع قيدا حتى لا يلتبس الأمر على بعض إخواننا، ألا وهو أنك ستصير محبوبا من أهل الأرض ممن هم على الإسلام والإيمان، لأن الكافر يبغض المؤمن. قال الحسن: لا يبغض المؤمن إلا منافق، ولا يحب المؤمن إلا مؤمن. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال ابن عباس: أي محبة في قلوب عباده المؤمنين. لأن كثيرا من الدعاة المصلحين الآن يبغضهم كثير من أهل النفاق، ويبغضهم كثير من أهل العلمنة، فلا ينبغي أن تضرب النصوص ببعضها البعض، وإنما لا بد من هذا الفهم ولا بد من هذا التوضيح. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين، وأن يرزقنا وإياكم القبول في الأرض، إنه على كل شيء قدير. فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. ولذلك يا إخوة، والله الذي لا إله غيره، لو تفهمنا هذا الحديث وعلمنا يقينا معناه ما عمل داعية قط لحساب أحد من أهل الأرض قط. إن كنت تعلم يقينا أن قلوب العباد لن تقبل عليك إلا بأمر علام الغيوب، ولن تنصرف عنك قلوب العباد إلا بأمر علام الغيوب، فإن القلوب تقبل وإن القلوب تجبر بأمر الله. يقين والله لا يتزعزع في قلب مؤمن. إن علمت ذلك فاعلم، وانتبه، إن علمت ذلك فاعلم أن الخلق جميعا لو اجتمعوا على لسان رجل واحد بالثناء عليك لن يقربك ثناؤهم من الله إن كنت بعيدا عن الله. ولو اجتمع الخلق جميعا على لسان وقلب رجل واحد بالذم فيك لن يبعدك ذمهم عن الله إن كنت قريبا من الله. اسمحوا لي أن أكرر هذه الكلمات: لو اجتمع أهل الأرض بالثناء عليك لن يقربك ثناؤهم من الله إن كنت بعيدا عن الله، ولو اجتمع أهل الأرض بالذم فيك لن يبعدك ذمهم إن كنت قريبا من الله. فالأصل أن تكون محبوبا لله جل جلاله. وأود أن أنبه بعض إخواني من الدعاة وبعض إخواني من طلاب العلم بالذات، أن بعض الإخوة قد يظن أو يخلط بين أمرين خطيرين، فيقول لابد أن يكسهر الوجه وأن أكون جدا عبوسا بين الناس إن كنت داعية أو إن كنت عالما، لأحمل الناس حملا على احترام العلم، لأحمل الناس حملا على احترام العلم، أو من أجل أن يهاب الناس العلم، وهذا مدخل خطير. فلا بد أن نفرق يا إخوة بين المهابة وبين التواضع الذي لا يشوبه الكبر. فإن المهابة كما قال ابن الجوزي لله درس يلقيها الله عز وجل على وجه العبد بين الناس على قدر هيبة العبد من رب الناس. والله إنه لكلام نفيس: على قدر هيبتك من الله وخوفك من الله، على قدر ما يلقي الله عز وجل لك الهيبة في قلوب الناس. فمن أعزه الله فهو العزيز. اوعى تفتكر أن من يعزه الناس هو العزيز، لا ورب الكعبة، ولو ظهر على شاشات الإعلام والتلفاز وصفحات الجرائد أنه العزيز فهو في غاية الذل، ذليل لشهواته، لشهوة فرجه، لشهوة بطنه، لكرسيه الذي جلس عليه أو لمن أجلسه على الكرسي، ذليل لابنه، ذليل لزوجته، ذليل للمال، ذليل للدنيا. يأبى الله إلا أن يكرم من أطاعه واتقاه، ويأبى الله إلا أن يهين ويذل من عصاه. وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية في قلوبهم يأبى الله إلا أن يذل من عصاه. ووالله ما رأينا عزا إلا في الطاعة، وما رأينا ذلا إلا في المعصية. أنت عزيز بطاعتك لله، وقد تذل المعصية الإنسان ذلا، وتهين المعصية الإنسان هوانا، يتمنى بعده